بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لهذا نحرص أيها الإخوة الحجاج على أن نقوم بأداء نسك الحج كما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما خطى خطوة في الحج وما عمل عملا من أمور الحج إلا ونبه الناس إليها بقوله: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا حفظ لنا أهل العلم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذه الأيام المباركات، حفظوا لنا سنن الحج وأعمال الحج. عرفنا في درس البارحة أن الحج يشتمل على أربعة أركان لا بد من فعلها ليصح الحج ويجزئ، ومن أهمل ركنا من هذه الأركان ولم يؤده فإن حجه يبطل، يعني يكون باطلا. ذلك لأن هذه الأركان الأربعة عليها يقوم أمر الحج. درسنا في درس البارحة أن الركن الأول هو الإحرام، والمراد بالإحرام التلبس والدخول والنية. وهذا أمر هام، ولذلك يقول لنا الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، ثم قال ماذا؟ فمن فرض فيهن الحج، يعني تلبس بنسك الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولهذا أيها الأخ الحاج إذا أردت وعزمت أن تدخل في النسك فلتعلم أن مجرد النية ومجرد العزم على الدخول في النسك يوجب عليك شيئا كثير. أجملها الله تعالى بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنك أيها الأخ الحاج عندما تحرم بالحج وتنوي الحج وتدخل في النسك، ما الشعار الذي تلتزمه؟ تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها في الحج بعد أن أعلن أنه يريد أن يؤدي النسكين العمرة والحج، كما قال لنا عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرته في حجة، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى قارنا. وهكذا من يدخل بالإحرام بالتمتع يكشف عن حاله ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما من أحرم مفردا فيقول لبيك اللهم حجا. فهذه هي المناسك الثلاثة. وعرضنا في درس البارحة سنة من سنن الإحرام وعملا له أهميته، ذلك أن تشترط أيها الأخ الحاج تشترط لنفسك أنه متى تيسر لك أداء الحج أديته، وإن حال بينك وبين أدائه فلك العذر من الله، تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. عرفنا أن الإحرام النية هو الركن الأول من أركان الحج، ولهذا من التزم ودخل فيه ليس له أن ينقضى. ولذلك مر بنا في درس البارحة أن من الحجاج من خرج من بلده وعندما حاذ الميقات قيل للناس إننا في محاذاة الميقات، فمن أراد العمرة أو الحج فليحرم، وهو لا يدري ستقوده الطائرة إلى جدة أو تقوده إلى المدينة، ولو أخذ إلى جدة هل يواصل رحلته إلى مكة أم يرجع إلى المدينة؟ وبعضهم سأل واستشار، وربما كان المستشار غير عالم فقال له خذ احتياطك واحرم وانوي الإحرام. ولما نوى ودخل في الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك لبى، فلما وصل مطار جدة قيل له إن برنامجك أن تنتقل إلى المدينة. وبكل سهولة نسي أنه دخل في الإحرام، ولعدم معرفته أهمية الإحرام نزع الإحرام، نزع ملابس الإحرام، وظن أنه بنزعه ملابس الإحرام رفض الإحرام، وهذا أمر مخالف لما جاء به الشرع. أنت من فعلت هذا الفعل محرم، ولو غيرت الثياب ولو غطيت الرأس. ولذلك يلزمك أن تعود إلى ملابس الإحرام، وإلا فعليك فدية، لأنك ارتكبت محظورات من محظورات الإحرام. عرفنا في درس البارحة أن من التزم الإحرام يجب عليه أن يتم، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فإن كنت أيها الأخ الحاج أحرمت متمتعا، يعني تريد أن تؤدي مناسك العمرة، أولا نقول فهنيئا لك على هذا التصرف الذي أحبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان الحاج لا يسوق الهدي. وهناك وقت طويل بين وصولك مكة وبين أدائك نسك الحج، فيشرع لك أن تتمتع بأن تؤدي العمرة وتتخلص منها وتكون حلالا، شأنك شأن أهل مكة، حتى إذا كان يوم التروية يوم الثامن من شهر ذي الحجة، في ذلك اليوم تحرم بالحج، والفترة التي أديت فيها مناسك العمرة وبقيت تنتظر أعمال الحج يباح لك كل شيء حتى النساء، لأنك بعد انتهائك من أعمال العمرة أصبحت حلالا، ويباح لك ما يباح لأهل مكة حتى تعود إلى النسك مرة ثانية لأداء الحج. من هنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام بالتمتع لأصحابه، لا سيما الذين لم يسوقوا الهدي، فأمرهم صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الالتزام والتمسك بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجدوه تحلل باقي في إحرامه، كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلل وهو لا يتحلل؟ هكذا جال في خاطر بعضهم، وقالوا لعله يعني يغير الرأي، لعله ينسخ الحكم. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ومع ذلك استشبث بعضهم بألا يتمتع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، آمرهم فلا يلتزمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما السبب الذي حمله على ألا يتحلل، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة، مع أن الهدي شيء عظيم. الهدي يعرف به الحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في السنة السادسة من الهجرة يريد أن يعتمر، حيث رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه هو وأصحابه خرجوا من المدينة واتجهوا إلى مكة وطافوا وسعوا بالبيت وقدموا القرابين الهدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا معه إلى مكة معتمرين، وساق معه الهدي بعد أن قلدها وأشعرها وجللها. وقدمها بين يديه، لكن لما وصل على مشارف مكة عند حدود الحرم في مكان يسمى بالحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الناس ما أفرحهم بروك الناقة، وأرادوا أن يهونوا من الأمر، فقالوا الناقة بركت لأنها تعبت، لحقها التعب فبركت، نواصل مشوارنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يعرف ناقته، وقد جربها مرار، وما كانت الناقة لتبرك إلا لأمر هام. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما خلأت الناقة وليس لها ذلك بخلق، يعني ما هو من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، كما أن الله حبس فيل أبرهة لما أراد أو جاءوا به ليهدم الكعبة، حبسه الله عن دخول مكة، كذلك هذه الناقة حبست. وصار الأمر وجال الناس وانتهى بالصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. والله سبحانه وتعالى أنزل لنا قرآنا يتلى يؤكد أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم وفي النوم هو وحي. وقال جل من قائل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هكذا طمأن الله نبيه وأصحابه وأزال عنهم الحزن بهذه البشارة التي بشر. الخلاصة أن الوحي جاءنا يبين لنا أن الإحرام هو العلامة والفرق بين كون الإنسان حلالا وكونه محرما. لذلك عليك أيها الأخ الحاج أن تصطحب معك هذه النية وأن تكون متذكرا في كل أحوالك أنك محرم وأنك جئت تؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى، تعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تستخف بالإحرام ولا تتساهل بالإحرام، ولا يغوينك الشيطان فترتكب المحظورات بدعوى أنك ناسي أو بدعوى أنك جاهل أو بدعوى أنك غير مبالي. لا، اعلم أنك التزمت أمام ربك بهذا الإحرام. فوفي التزامك لربك والله تعالى يعينك على أداء ما كلفك به. لذلك أوصي الإخوة الحجاج أن يراعوا أمر الإحرام إلى أن يخلصوا من أداء النسك. فالمعتمر بمجرد ما يطوف ويسعى ويقصر من شعر رأسه يتحلل. أما القارن والمفرد فيبقيان على الإحرام إلى يوم العيد. لذلك كان الإحرام بالتمتع أيسر للحجاج، خاصة من لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فيلتزم بإحرامه حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي إنما يكون في يوم العيد، ولذلك يلتزم بإحرامه حتى يوم العيد. وهكذا من أحرم مفردا كل هذه الأمور تبين لنا أهمية الإحرام ومكانة الإحرام ودرجة الإحرام، وأنه هو العلامة التي تدلنا على تلبسنا بالنسك. أما الركن الثاني أيها الإخوة الحجاج، الركن الثاني من أركان الحج. هذا الركن يعد أعظم أركان الحج، هذا الركن الذي من أجله جئت للحج، هذا الركن الذي يتطلع إليه كل الحجاج. الركن هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، من أراد الحج لا بد أن يقف بعرفة، ولو أدى كل أعمال الحج ولم يقف بعرفة لا يعتبر حج، لا يعتبر له الحج. ومن أجل ذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، لا بد أن تقف بعرفة وأنت محرم متلبس بملابس الإحرام، متلبس بأركان الإحرام، تقف في هذا الصعيد المبارك، في هذا المكان الذي اختاره الله تعالى للناس يقفون فيه في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. هذا اليوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يغير الله فيه سنة الكون إذا كان يوم عرفة. يأمر الله جل وعلا الملائكة تنزل إلى صعيد عرفات، تحيط بالحجاج، يسألهم الله جل وعلا وهم يراقبون الحجاج، يقول للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. العالم كله ممثل في عرفة، يسألهم وهو أعلم بهم ماذا يريدون، ماذا يريدون، والملائكة تعرف ماذا تريدون مما تقولون. يوم عرفة ماذا يقول الناس؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بماذا يدعون؟ لا إله إلا الله. ماذا يطلبون؟ يطلبون مغفرة الله ورحمة الله، ويخشون من عذاب الله، يسألون الله رحمته ويخشون عذابه. هذا ما يقوله أهل عرفة، ما يجتمعون من أجل أمور دنيا، ولا يجتمعون من أجل أن يتعارف الناس، ولا يجتمعون إلا من أجل أن يوثقوا العلاقة بينهم وبين ربهم، ويظهروا لله جل وعلا كامل العبودية والخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذا ما تراه الملائكة وما تشاهدوه. ولهذا عندما يسألهم الرب جل وعلا ماذا يريدون، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ تجيب الملائكة عنكم تقول إنهم يرجون رحمتك ويخشون عذابك. عندئذ الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة لتبشركم، يقول يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. ولهذا هذا اليوم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته وعظمته وأهميته. ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم ينزل الله فيه الملائكة إلى صعيد عرفات، فإذا ما زالت الشمس في هذا اليوم المبارك ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، يدنو منكم أيها الحجاج، يحيط بكم، يعنى بكم، يهتم بكم، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. يجب أن نؤمن أن الله ينزل، ولا ينبغي أن نشتغل كيف ينزل، لأن العقول لن تدرك ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن أخبرنا بشيء آمنا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمن بأن ربك جل وعلا عشية يوم عرفة ينزل إلى سماء الدنيا، وقد أمر الملائكة بالنزول إلى صعيد عرفات، يحيطون بالحجاج، يراقبون عمل الحجاج، ينظرون إلى الفرصة الطيبة التي أعطيت للحجاج. هذه الفرصة ما أعطيت للملائكة، وإنما خصكم الله بها. يسمع الرب جل وعلا تلبيتكم وتهليلكم ودعاءكم، ويرى جل وعلا خشوعكم وتذللكم وطاعتكم له سبحانه. ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. تذكروا حتى إذا ما كنتم في صعيد عرفات فأحسنوا الدعاء، أحسنوا كيف تدعون ربكم. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بما ندعو، ويقول وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في يوم عرفة وفي غير يوم عرفة، لكنه هو المناسب في يوم عرفة. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هذا هو أفضل الدعاء، لأن فيه الخضوع والتذلل والخشوع والثناء على الله بما هو أهله. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فتعلموا هذا الدعاء وكرروه في يوم عرفة لتفوزوا من الله جل وعلا بالجزاء الأوفى. جاء في الحديث أن الله تعالى لما اختار موسى للنبوة وناداه وناجاه وكلمه وأنزل عليه التوراة، كل هذه مفاخر افتخر بها سيدنا موسى عليه السلام، ويريد المزيد، فقال يا ربي يا ربي علمني دعاء أدعوك به ما دام كلمتني وناجيتني وأعطيتني، أنا كمان أريد دعاء أختص به أشكر به هذا الفضل وأشكر به هذه المنن التي مننت علي. يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله جل وعلا لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله، ما في أفضل من هذا الدعاء. قال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. العبرة ليست بالقول، وإنما العبرة كيف تقول، وما الحال التي تقول فيها لا إله إلا الله. فإن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. فقال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله جل وعلا يبين لموسى أثر لا إله إلا الله على عمل الإنسان، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وخالقهن غيري، كل الكون وضع في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ما في أفضل منها، تعدل الكون كله. ولهذا فإن لا إله إلا الله إذا قالها العبد في ذلك اليوم تشهد له الملائكة، ويثيبه الله تعالى إذا كان عشية يوم عرفة واجتمع الناس في صعيد عرفة وتوجهوا إلى الله بالدعاء والذكر والعبادة والإخلاص. سمعتم ما الذي يجري من حوار بين الرب جل وعلا وبين الملائكة من أجلكم، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. ماذا يريدون؟ يريدون يا ربي رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة مشهدا: اشهدوا أني قد غفرت لهم. حتى إذا حان وقت الغروب، وقت غروب الشمس في نهاية مطاف الموقف، الله جل وعلا يودعكم أيها الحجاج ويوجه الكلام لكم بعد أن كان الكلام غير مباشر، كان بواسطة الملائكة، لكنه عند غروب الشمس وعند نهاية الموقف يخاطبكم الرب جل وعلا قائلا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. المسألة ليست لكم فقط، بل لمن شفعتم فيه. ولهذا أيها الأخ الحاج، في هذا اليوم المبارك، في يوم عرفة، لا تنسى إخوانك ومن يلوذ بك ومن تحب ومن ترجو له الخير، لا تنساهم من دعائك، فإن الله تعالى يشفعك فيهم، يقبل منك، يعفو عنك، يتجاوز، بل إنه يقبل شفاعتك في غيرك. فانظر إلى المكان التي أنت وصلتها وبلغتها، واستشعر فضل الله تعالى عليك إذ اختارك من بين أهل بلدك. كم أهل بلدك؟ ما أعدادهم؟ من الذي أتيحت له فرصة المجيء والوقوف بعرفة؟ هم قليل، كأنهم أناس اختارهم الله، فعليكم أن تكونوا أهلا لهذا الاختيار، عليكم أن تقابلوا هذا بالشكر والثناء والعبادة. تفيضون من عرفات وقد غفر الله لكم، أفيضوا مغفورا لكم، هكذا يقول الله جل وعلا، ولمن شفعتم فيه. ولهذا يعود بعض الحجاج الذين أدوا مناسك الحج والتزموا وأخلصوا ولم يقصروا ولم يضيعوا ولم يغفلوا، يعودون مغفورا لهم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا شأن يوم عرفة وفضل يوم عرفة ومكانة يوم عرفة، لهذا كان هو الركن الأول من أركان الحج. غرضنا من الحج هو المثول بين يدي الله تعالى في هذا المكان المبارك. فأروا أيها الحجاج، أروا الله تعالى من أنفسكم ما يباهي بكم الملائكة. الملائكة موقفهم من بني آدم حساس، منذ بداية الخليقة لما اختار الله آدم وهيأه للخلق. قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ لأن ظنها بكم هذا الظن، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يقارنونكم بأنفسهم ونحن نسبح لك ونقدس لك، كأنهم يقولون نحن أولى بهذه الخلافة من بني آدم، من آدم وذريته. لكن الله تعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ومما يعلم جل وعلا ما أتاح لكم من فرصة الحج والوقوف بعرفة والخضوع والتذلل والشكر، لذلك ينزل الملائكة يباهي بكم. كيف نحقق هذا الشرط؟ فرصتنا للوقوف بعرفة يقول أهل العلم إن الفرصة أن تكون بعرفة من بعد طلوع فجر يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر يوم العيد، يعني 24 ساعة متاحة لك أن تقف فيها بعرفة. لكن أفضلها وأولاها وأهمها أن تقف بعرفة من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا أفضل الأوقات، هذا الوقت الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد المجيء إلى عرفة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم التروية، صلاها بمنى. وبعد أن طلعت الشمس انطلق من منى متجها إلى عرفة، وكانت قد ضربت له قبة بنمرة، يعني عند المحل الذي فيه المسجد اليوم، ونمرة ليست من عرفة، لكنه نزل وارتاح وتهيأ إلى أن زالت الشمس. فلما زالت الشمس ركب النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إلى عرفة وصلى بأصحابه الظهر والعصر وجمع جمع تقديم وقصر الصلاة، صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين. وبعد أن خطب الخطبة التي وعظ فيها الناس قبل الصلاة بعد الصلاة دخل عرفة ووصل إلى موضع الجمرات، حجارة كبيرة قريبة من الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وقال للناس: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. الوادي الذي فيه مسجد نمرة هذا ليس من عرفة، وعليكم أن تدخلوا داخل عرفة، فإن المشعر الحرام في عرفة أن تكون في داخل عرفة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى ويدعوه من بعد الصلاة إلى وقت غروب الشمس، هذا هو الوقت المبارك الذي لا ينبغي لنا أن نضيعه ولا ينبغي لنا أن نتهاون فيه، بل علينا أن نقبل على الله تعالى بالذكر والدعاء والثناء وقراءة القرآن وكل ما يقربنا إلى الله جل وعلا. الشيطان حريص على أن يفسد عليكم أيها الإخوة وقوفكم بعرفة، ولهذا هو يبذل جهده، لكنه لن يبلغ شيئا من هذا الجهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الشيطان في ذلك اليوم، يقول: ما رؤيا الشيطان في يوم أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لأنه طول العام يبذل الجهد ويحرص على أن يفسد بين الناس، ثم يفاجأ بأن ما عمله وما اكتسبه الله تعالى يبطله، لأن الله يغفر للناس في ذلك اليوم. ولهذا ما رؤي الشيطان أدحر منه من ذلك اليوم، ما رؤي الشيطان أحقر منه من ذلك اليوم، لما يرى من نعمة الله على العباد ولما يرى من فضل الله على العباد. ولذلك علينا معشر الحجاج أن ننتبه إلى هذه النقطة، فقد يدخل الشيطان بيننا، وقد يسخر الشيطان جنده ليفسدوا عليكم حجكم، ليضيعوا عليكم تعبكم، ليبطلوا عليكم مجيئكم. فلتكونوا متنبهين ولتكونوا عارفين ولتكونوا على يقين من أن ما حرص عليه الشيطان لا يدركه إن شاء الله. يوم عرفة يوم عظيم، والكلام فيه مهما طال ومهما اتسع فهو شيء يسير أمام فضل الله تعالى وعفوه وكرمه وجوده واحتنائه واهتمامه بكم أيها الإخوة الحجاج. لهذا كونوا أهل لهذا الموقف، لهذا كونوا على إدراك وإلمام ومعرفة تامة بما يجري لكم من خير في هذا اليوم. ولهذا عليكم أن تحرصوا أن تكونوا في داخل عرفة وأن تكونوا متنبهين متيقظين، لأن من فاته فضل عرفة فاته فضل عظيم، لن يدرك هذا الفضل إذا فاته فضل عرفة. لذلك أهل العلم بيّنوا لنا أن يوم عرفة وأن الوقوف بعرفة هو الركن الأول من أركان الحج، فعليك أن تقف في هذا اليوم وأنت مستشعر بكامل العبودية لله سبحانه وتعالى، قريب منه، تكسر من ذكره، تكسر من قول لا إله إلا الله، فإنها وديعة تودعها عند ربك لتفيد منها يوم القيامة، إما بأن يدخلك الله الجنة، وإما بأن تكون وسيلة لأن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فقولوا ذلك وأودعوه عند ربكم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. هنا بعض الأسئلة، يقول: نحن نضع حزام نسميه في شمال أفريقيا البوط فوق لباس الإحرام حول الوسط، فما حكم الإسلام في ذلك؟ حكم الإسلام في ذلك إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأنك تشد به إزارك، ولأنك تضع فيه نقودك، فأوثق عليك نفقتك. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، عمن يلبس الهميان، العرب تسميه الهميان والناس يسمونه بالكمر وبعضهم يسميه بالحزام، فقالت لمن سألها: أوثق عليك نفقتك. يقول: هل يجوز أن أغتسل وأتطيب في مكان إقامتي بالمدينة ثم أذهب إلى الميقات ومن هناك أنوي العمرة؟ نقول له: نعم ما فعلت، خصوصا وأنك في بيتك تلبس بهدوء وتجد الماء المناسب المتوفر وتتجهز في غاية من الطمأنينة، لا تجد من يزعجك ولا تجد من ينقص عليك الماء أو غير ذلك، ثم بعد ذلك تتجرد تلبس الإزار والرداء، وإذا وصلت إلى الميقات تصلي وتنوي الإحرام. يقول لي: أناس يظلمونني، لماذا أدعو عليهم أو أحذف به أذاهم عني؟ الله سبحانه وتعالى اختارك لتكون شفيعا لك ولقومك، وخير مكان تدعو فيه ويستجيب الله دعاك هو في يوم عرفة وفي هذه الأيام المباركة. ادعو لهم بأن الله يهديهم، وادعو لهم بأن الله يسامحهم، فإنك إن دعوت لهم بذلك وسامحهم الله كتب لك من الأجر أكثر مما كتب لهم. يقول: هل يجوز أن أصلي بالكمامة أم لازم أنزعها؟ الأصل أن تضحو لربك وأن تبدو في صلاتك خاشعا، ولبسك الكمامة ونحوها قد تشغلك، وربما تعلقت بها أكثر مما هو مطلوب، ولا بأس بأن تأخذ بالأسباب إذا كنت تخشى أن يمسك سوء، والمسألة فيها من السعة إن شاء الله ما نسأل الله منه القبول. يقول: أيهما أفضل، أن نذبح الهدي بنفسي أو أن نوكل غيري؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إلى بيت الله ساق معه الهدي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.